الله منعهم من ذلك عقوبة لهم على تخلفهم الأول. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يعني منعهم الله سبحانه وتعالى، فكانوا أردفوا بكلام أقبح من الأول، قالوا بل تحسدوننا. قال الله جل وعلا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وهذا مثل قوله في أول الآيات الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من قبل، لا يفقهون إلا قليلا. ثم إن الله تحداهم إذا كانوا صادقين في طلب الجهاد، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون. قالوا والمراد بذلك غزو أهل اليمامة، غزو أهل اليمامة لما ارتدوا عن دين الإسلام، وأهل اليمامة أهل بأس شديد، فإن كنتم صادقين فإذا حانت هذه الغزوة فاخرجوا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهذه الآيات كلها في هذا السياق مما يدل على أن الأعراب عندهم نقص إيمان وعندهم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وعندهم جشع وطمع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله منقسمون إلى أهل جفاء وذكر الآيات، وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمه. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، ولما ذم الأعراب وذكر مخازيهم استثنى منهم أهل الإيمان، فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. من يؤمن بالله واليوم الآخر هذا في مقابل أشد كفرا ونفاقا، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله في مقابل يتخذون ما ينفقون مغرما، ويتخذ ما ينفق مغرما يعني خسارة، يعتبرونه خسارة وغرامة ولا يعتبرونه قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر بكم حتى إذا حصلت عليكم هزيمة فإنه يكون مع عدوكم عليكم وينتظر بكم الدوائر. فهذه طبيعة الأعراب في الغالب، وإن كان منهم من يرزق الإيمان فتختفي فيه هذه الطبيعة وهذه السجية وتزول ويحل محلها الإيمان، والله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى.